أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول إن كل رسول جاء أمة من الأمة جاء بمعجزة تؤيد صدقه، وأنت رسول من الرسل سبقت رسل، كل الرسل جت لهم آيات مناسبة لأقوامهم، فأنا أرسلت معك آية مناسبة لقومك، وإلا فقل لي نبغين في أي آية علشان أجيب لهم آية منك؟ مش نبغين في حاجة أبدا، مش نبغين إلا في صناعة الكلام، في صناعة البيان، في صناعة المعلقات، في سوق عكاظ، في سوق زي المجنة، كل ده هو ده اللي نبغين فيه. فأنا بجيب المعجزة من إيه؟ إذن فمنطقي معك كمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا، جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى تتأتى الحجة ويتأتى التعجيز. أما لو جئت بآيات لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه، لأدنت عالجتوه وأدنت نبغى فيه وأدنت كذا وأنت. يبقى إذن الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار إنما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فقال كذلك أرسلنا في أمم قد خلت من قبلها، أمم خلت من قبلها أمم وأرسلنا معجزات تناسب بيئتهم. إذن أنا لم أأتي بشيء عجيب معك، إنما جئتك بآية نبغ فيها القوم، مدام نبغ فيها القوم وعجزوا يبقى الحجة قوية. لكن لو ما كانوش نبغين في حاجة وجبنون يقول لك لا ما تنفعش، لأننا لو تعلمناك نبقى أحسن من كده كمان. كذلك أي كهذا الإرسال أرسلناك في أمم في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن مش يكفرون بالله، لا. الله دي أي معبود، الله يعني المعبود، والمعبود ده بالتكليف افعل كذا ولا تفعل كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا قدروا مروحة الاسم وياهم، ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم، الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن، المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن، الارض تعطيهم كما دي عايشين في ايه؟ مش عايشين في التكليف، ده عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف، يعيشوا في عطاءات الحق قبل ان يكلف. فقال كان الأصول أن يذكروا ما لله من فضل عليه، وكان يؤمنوا به، مش يؤمنوا بالله لأن الله طالب عبادة، إنما الرحمن متطوع بخير، فده متطوع بخير. كان الأصول أنهم بيقدروا هذا الخير، ومدام أنا بناديهم يا من قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوة، كان يجب أن يعتبرهم ويقولوا إيه والله ده يستحق منا أن نتجه إليه وأن نستمع أوامره بالإيه بالتكليف. وهم يكفرون بالرحمن، ده يقول لك ايه في صلح الحديبيه، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبيه ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين، حصلت المفاوضات. فلما حصلت المفاوضات نهايه هذا كله ان يصنعوا معاهده الحديبيه، ده نصر كبير، كن قريش تعترف بمحمد على أنه أصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى، دي مسألة ما كانوش معترفين الأول. يبقى أول حاجة أنهم إيه اعترفوا بأن رسول الله ومن معه أصبحوا قوة تعاهد لنا كذا ولك كذا، ما كانش الأول حاجة زي دي، يبقى ده أول إيه أول مكسب. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية، الحديبية هي اللي نصر مش فتح مكة. ليه؟ قال لك لان ابتدأت قريش تعترف بالامة الاسلامية وتدي لها معاهدة وتقول لها اعملوا كذا واحنا نعمل كذا، اول حاجة. وبعدين خدوا الهدنة الطويلة التي مكنت رسول الله وصحابته من ان يوم يعملوا ايه يغزوا القبائل حول قريش، كل يوم سرية، كل واحد مبشر كل يوم ويجي دول يؤمنوا ودول يؤمنوا ودول، ففرغ للدعوة في غيرهم وهم سكنوا من العداء. إذن إدهم فرصة، ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كذلك أرسلناك، يعني كما أرسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب أقواهم نباغة ومهارة، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، هاتوا أمة أرسل إليها رسول معه معجزة، والمعجزة ليست من جنس ما نبغوا فيه. أنا إذن أنا ماشي على طريقة واحدة، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن ويكفر بقى تكفر بمن أنعم. طب تكفر بطالب التكليف اللي يقول لك اعمل دي وعمل دي، يقول لك هتتدخل في حركتي ليه تتدخل؟ يكفرون بمين؟ بالرحمن، وهم يكفرون. قالوا لا نعرف رحمنا إلا مسيلمة. فلما جاءوا عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها إيه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له حيلك، لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك. المساله لا، المساله دي فيها خلاف، لازم تجيب في العهد الشيء اللي احنا متفقين. فاصر صحابه رسول الله انه يكتب رسول الله. النبي قال لهم اكتبوا كما يحبون، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله، بلاش رسول الله. سيدنا الامام علي وقف يقول لك لازم اكتبها، يقول له ما تكتبهاش، يقول له لازم اكتبها. يوم الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها فتقبل. انت مش قابل ليه؟ فلما شباب بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي وقامت المعركة بين معاوية وبين مين؟ وبين علي. وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه؟ معاهدة. فلما جم يعملوا معاهدة قال هذا ما تعقد عليه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين. قال له حيلك، لح كنا مؤمنين بانك امير المؤمنين ما كناش حاربناك. فقال صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله ستسام مثلها فتقبل وقبلها. برضو من ضمن الاشياء اللي تثبت مين؟ تثبت الايمان. كل جزئية تيجي في اي حاجة تثبت الايه؟ تثبت الايمان. تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئة من ويا علي، وبعد ذلك قتله جنود معاوية. فالمسلمين قالوا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، إذن ففهموا أن أي فئة بغت اللي مع معاوية. فقوم الناس اللي كانوا ويا معاوية من المعسكر بتاعه إلى معسكر مين؟ إلى معسكر إيه؟ إلى معسكر علي. فيجي إيه؟ معاوية بقى كان من الدهاء بمنزلة، قال إنما قتله من أخرجه. لما عمرو بن العاص ذهب اليه وقال له انه فشت فاشيه في الجيش، ان هي استمرت ما حدش هيفضل ويانا. اي وما هي؟ قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابه ان رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. ففيهم من ان الفئه الباغيه هي اللي معانا، فعمالين يتسللوا منا كده. قال لا، اشع في الجيش وقل انما قتله من اخرجه. قتله من أخرجه يعني مين؟ يعني علي. فلما بلغت الكلمة لعلي ما شاء الله قال لهم إذن من قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتله بقى، لأنه هو اللي طلعه للقتال. فنامت الايه؟ نامت الكلمة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم، أي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا، ونحن كذلك بعثناك بمعجزة تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا. فطلب آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع رسالات وتعنت يقصد به إبعادهم عن الإيمان. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هم يكفروا وانت تصادم دول ايه؟ هو ايه؟ هو ربي. كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن، بقى الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها، وبل هو ربي المتولي تربيتي. قل ده لو لم يكن إلا أنني بدي أكافئ اللي رباني هذه التربية ومد لي في الحياة هذا المد وأعطاني مقومات الحياة كده، لا كان بزيادة. قل هو إيه؟ قل هو ربي لا إله إلا هو. ومدام ربي ولا إله إلا هو مش حبقى لفوت التكت للإله ده مرة ولذا مرة ولذا مرة، لا ده هو إيه؟ إله واحد. ولذلك ربنا بيقول اعرفهم إن المؤمن بإله واحد ارتاح. ليه؟ يجيبها في القرآن عشان تطمئن برضو القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الشركاء يا ريتهم متفقين كانوا يقول للعبد ده يخدمنا النهارده وانت بكره وده بعده وده بعده، كنا متفقين. ده هم مختلفين. اذا لذهب كل اله بما خلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. رجل ملوش الا سيد واحد، ان هو اللي يبقى مرتاح. اللي عنده عشرة ملكينه ولا اللي ما فيش ملك ولا واحد يبقى الواحد. فالاله الواحد هو ده اللي يريح. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت. الانسان لا يسلم نفسه الا لمن يثق في انه امين على الاسلام. اسلمت نفس الواحد اقول ايه في قضيه؟ اقول والله اللي يحكم به فلان انا راضيه. طب انا وكلت فلان في كذا. ما يسلمش نفسه الا لايه؟ الا لمن يرى انه امين على هذا الاسلام. ومش امين وبس، قد يكون امينا وضعيفا لا يقدر على الحمايه. يبقى لازم يكون ايه؟ امين وايه؟ وقوي امين. قوي امين. طيب، فاذا كان الانسان يسلم نفسه الى واحد يحكم انت ان هو شهد للواحد بانه ايه؟ امين عليه واحكم منه واقدر على تنفيذ مطلوبه. والا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. اذا الرسول في المعركه العنيفه دي وصناديد قريش والى اخره بيقول ايه؟ عليه توكلت. يبقى معناها ايه؟ شهاده منه بان هو ده الايه؟ القوي الامين علي الحكيم اللي كلها. فاذا قلت ويقول مش توكلت عليه، لان الفرق بين توكلت عليه وعليه توكلت فيك فرق كبير. توكلت عليه من الممكن ان تعطف ايضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يمنعش غيره. انما عليه توكلت يبقى لوحده بس، فيش وياه غيره. ولذلك بنقول مش نعبدك، نعبدك يا الله. يمكن بتعبده وتعبد واحد تاني زي اللي بيعبدوا الشرفاء. أم قال اياك نعبد، يعني ايه؟ يسموه اسم قصر، ده اسم حصر، حصر العبادة فيه فلا تتعداه الى ايه؟ الى غير. ولو انها اخرت لجاز ان يعطف ايه؟ يعطف عليها. قل هو ربي لا اله الا هو، يعني ما فيش تشاكس، هو اله واحد، بناخد امر من جهه واحده. ولذلك تعالى بقى لما يكون في اداره كده وفيها مثلا رئيس، وبعدين فيها رئيس ادى لحد صلاحيه تانية يبقى مش عارف ايه، والتاني ايه والتاني ايه، يقوم يقول له اسمع انا ماليش الا رئيس واحد، انا ما باخدش امر الا من فلان. يبقى ده معناه ايه؟ انت دي انت هتقول لي اعمل كذا وده يقول اعمل كذا، ماليش دعوه بالكلام. انا اخد اوامري من مين؟ هو قال كده بس، هو اله واحد، انا هاخد اوامري منه. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت. وعليه الان في حياتي انا توكلت ومرجعي اليه. مش انا اتوكل عليه اتكل عليه وبعدين يسيبني، لا ده انا رايح له هو برضه.